سؤال هذا يقول يعني أنه وفقه الله جل وعلا للتمسك بالدين وسير الصراط المستقيم، وهو مقبل على الطاعة مدبر تارك للمعصية، فكيف يمكن أن نحمد الله على هذه النعمة ونحفظ عليها؟ أول ذلك هو شكر الله تعالى وحمده. من وفقه الله جل وعلا فتاب وأنا ورجع إلى صراط الله السوي المستقيم، أول شيء يشكر الله ويحمد الله تبارك وتعالى صباح مساء، ولا ينقطع عن الحمد. وقد درسنا قبل زمن يسير في خطبة ذكرنا فيها حمد الله تبارك وتعالى، ذكرنا فيها حمد الله جل وعلا. الله تعالى يحمد على اتصافه بصفات العظمة والجلال والجمال والصفات العظيمة الكاملة، ويحمد على نعمه ومن أعظمها إرسال الرسل وإنزال الكتب ومنها الهداية إلى هذا الدين. فاحمد الله عز وجل صباح مساء، واشكر الله تبارك وتعالى صباح مساء، وادع الله جل وعلا بالثبات على دينه. كان عليه الصلاة والسلام أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آمين. هذا هو الأمر الأول المهم جدا، تحمد الله، تدعو الله جل وعلا توفيق، تدعو الله تعالى بالثبات. الأمر الثاني أن تجاهد نفسك على ملازمة هذا الطريق بعد أن عرفت لذته وذوقه وحلاوته. والأمر أسوأ في من يذوق حلاوة الطاعة ثم يتركها، أسوأ من الذي لم يذوقها أصلا. فإذا وجدت هذه الحلاوة فجاهد واجتهد في أن تتمسك بها وتثبت عليها ولا تتركها، ولا تستبدل هذا الأعظم بشيء دنيء وشيء يسير. الأمر الثالث أن تلازم أهل الخير وأهل الصلاح، تلازم أهل الخير وأهل الصلاح وتتمسك بغرزهم لتزداد معهم ثباتا على دين الله عز وجل وترقى. والأمر الرابع أيضا أن تفتح على نفسك باب العلم، ولا تبقى عند تلك الطاعات باقيا ومحتبسا، بل تزداد في هذا الصلاح خير على خير، وذلك بأن تفتح على نفسك بابا من أبواب العلم، تجعل لنفسك برنامجا تحفظ فيه شيئا من القرآن، وتحضر دروس تفسيره، وتحضر دروس شيئا من دروس العلم، تحفظ العلم وتتعلم وتجهد نفسك في ذلك، فإن العلم يربطك بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالح وسير أهل الصلاح والتقوى وغير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته ويثبتها على ذلك، إنه سميع مجيب. أسأله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين ويرفع الكرب عن المكروبين، وأن يكشف الغم عن المغمومين والمهمومين، وأن ينصر عباده المستضعفين، وأن يرفع الفتن والقلاقل والمحن على إخواننا في جميع أراضي هذه البسيطة بأرض سوريا وغيرها من بلدان المسلمين. اللهم اكشف عنهم ما هم فيه يا رب العالمين، اللهم أمنهم وآمنهم وسلمهم وسالمهم يا أرحم الراحمين، واجمع قلوبهم على الخير برحمتك وقوتك وعزتك يا رب العالمين. والحمد لله أولا وآخرا.